وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام

الصلاة من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر فقد حبط عمله وهو في الآخرة من يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً